الصفحة 42 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إن الله سميع بصير. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا اختتمت الآية بهذين الاسمين الكريمين؟ الوقفة الثانية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعلم من الآيات أن الظهار حرام، بل قالوا إنه كبير، لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر. تفسير الألوسي. السؤال: ما دلالة وصف الظهار بالمنكر والزور؟ الوقفة الثالثة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. تفسير ابن القيم. السؤال: لماذا وصف الظهار بأنه منكر وبأنه زور؟ الوقفة الرابعة: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو. تفسير السعدي. السؤال: بين العلاقة بين العمل الصالح والإيمان من خلال الآية. الوقفة الخامسة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أي أهلكوا، وقال قتادة أخزوا كما أخزي الذين من قبلهم، وقيل عذبوا، وقيل غيظوا يوم الخندق، وقيل أي سيكبتون، وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصر. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بقوله كبتوا، وما البشارة من هذه الآية؟ الوقفة السادسة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ثبت أن المحاد مكبوت مخزي، ممتل غيظا وحزنا هالك، وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقتل، وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت، بل مسرور جذلان، ولأنه قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله إنما كبته الله بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. تفسير ابن تيمية. السؤال: محادة الله ورسوله تورث أمراض القلب في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. وضح ذلك. الوقفة السابعة: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وجملة أحصاه الله ونسوه مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه؟ فقيل: أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء، والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه، بل وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. تفسير الشوكاني. السؤال: هناك سؤال مقدر جوابه جملة أحصاه الله ونسوه، ما هو؟ معاني الكلمات: تجادلك، تراجعك، وهي خولة بنت ثعلبة زوجها، أوس بن الصامت، وزورا كذبا، فتحرير رقبة عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة، يتماسا يستمتعا بالجماع، يحادون يشاقون ويخالفون، كبتوا خذلوا وأهينوا. العمل بالآيات: العمل الأول، تضرع إلى الله بقولك: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ثم ادع الله بما أهمك. وتشتكي إلى الله. العمل الثاني، تصدق أو ساعد امرأة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. العمل الثالث، تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله منه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. التوجيهات: التوجيه الأول، سعة علم الله وإحاطته وسمعه للأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. التوجيه الثاني، احذر أن تتعدى حدود الله. وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. التوجيه الثالث، احذر من كل عمل يسوءك في يوم القيامة، فإن كل عمل محصى عليك خيرا كان أو شرا. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.